بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النووي في شرح صحيح مسلم: واما قوله وتوليد الاخبار فمعناه انشاؤها وزيادتها. قال رحمه الله: وعلامه المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الفقه والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكن توافقها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم دين. زلنا مع مقدمة الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وقد ذكرنا أنه ذكر في هذه المقدمة منهجه في تأليف هذا الكتاب الجامع لأحاديث الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا يبين معنى الحديث المنكر، وهو الذي يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، بمعنى أنه إذا كان مجموعة من الرواة روى عن شيخ واحد ثم جاء راوي من هؤلاء الرواة ذكر نفس الرواية التي رواها لكن بزيادة أو بنقص أو باختلاف عن رواية الآخرين، فيكون هذا يعني روايته هذه منكرة أو شاذة. نعم. هذا الذي ذكر رحمه الله هو معنى المنكر عند المحدثين. نعم. يعني به المنكر المردود، فإنهم قد ينطقون المنكر على انفراد الثقة بحديث، وهذا ليس بمنكر مردود إذا كانت ثقة ضابطة متقنة. يعني إذا كانت ثقة ضابطة متقن وانفرد بشيء يكون بزيادة أو بنقص، قد يكون هذا يعني يخبر من ناحية صحيح أنه ضابط فيه وقائد فيه، وقد أتى بزيادة لم يقلها الآخرون. لكن إذا خالف الآخرين جميعهم وكلاهم يعني والذي خالفه هذا الثقة هم أوثق منه، وكانت روايته تختلف عن رواياته، ليس مجرد الزيادة أو النقص، وإنما يعني بالمخالفة يعني المضادة، فهذا هو الشاذ وهو من قسم المردود. نعم. وقوله أو لم تكن توافقها معناه لا توافقها إلا في قليل، إلا في قليل. هي ولم تكن توافقها يعني في الأغلب، يعني في الأغلب روايته مخالفة لرواية الثقة. نعم. قال أهل اللغة كان موضوعة للمقاربة. نعم. فإن لم يتقدمها نفس كانت لمقاربة الفعل. نعم. ولم يكن كقوله تعالى لكان البرق يخطف أبصارهم. يخطف أبصار، وأن تقدم عن كانت للفعل بعد مثل، وإن جئت قلت لمقارنة عدم الفعل كقوله تعالى فذبحوها وما كانوا يفعلون. قال رحمه الله: فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرم ويحيى بن أبي أنيسة والجراح المنهان وأبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن نميرة وعمر بن صهبان. أما عبد الله بن حضر فهو بفتح الحاء المهملة وبراءين مهملتين، الأولى مفتوحة مشددة، هكذا هو في روايتنا وفي أصول أهل بلادنا، وهذا هو الصواب، وكذا ذكره البخاري في تاريخه. وأبو نصر بن ماكولة وأبو علي الغساني الجياني وآخرون من الحفاظ، وذكر القاضي عياض أن جماعة شيوخهم رووه محردا بإسكان الحاء وكسر الراء. نعم، عبد الله بن محرز، يعني جماعة رووه عبد الله بن محرز مش بن محرز. نعم. وآخرهم زاد قال: وهو غلط والصواب الأول. وعبد الله بن حضر عامري جزيل. نعم. رقيا ولاه أبو جعفر قضاء الرق. إيه. والله أبو جعفر قضاء الرق. نعم. وهو من تابع التابعين. نعم. روى عن الحسن وقتادة والزهري ونافع مولى بن عمر. نعم. وآخرين من التابعين. وروى عنه الثوري والجماعات، واتفق الأحفاظ والمتقدمون على تركه.

أخفنا إن شاء الله.